بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تحدثت الآيات الشريفة عن شريحة من المجتمع، شريحة المتطرفين، ظاهرة التطرف ظاهرة عريقة بعراقة البشرية، وهي ظاهرة إنما تنشأ من عدة عوامل. من بين هذه العوامل خلط الإنسان بين المسلمات التي لا تقبل الرأي الآخر وبين القضايا الخلافية. توجد أمور مسلمة ما تقبل الرأي الآخر، من قبيل أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يصير له. وما يقبل أن واحد يدعي أنه عند رأي بأنه الواحد زائد واحد يساوي ثلاثة. هذه قضايا بطبعها بطبيعتها ما تقبل الرأي الآخر، كما في الرياضيات، كذلك في الاجتماعيات، في التشريعيات، في الأخلاقيات. هنالك مسائل ما تقبل الرأي الآخر، العدل حسن، الظلم قبيح. ما يمكن واحد يوم من الأيام يقول أنا عندي رأي، بالعكس ما يقبل منه. توحيد الله عز وجل قضية مسلمة، فلو مسلم صار بناء يعطي رأي آخر في توحيد الله ويجعل لله عز وجل ما ينافي التوحيد وهو مسلم، قطعا ما يقبل منه كرأي. نعم، لو غير المسلم يدعي هذا المعنى يقال هو أساسا غير مسلم، فمن الطبيعي أن يطرح هذا الرأي، ومن الطبيعي أن تناقشه، تدخل معاه في مناظرة. أما إنسان يدعي الإسلام، المفروض أن الإسلام يقوم على مسلمات، من المسلمات توحيد، كذلك النبوة. لو واحد صار بناء أن يخدش في مسألة النبوة وهو مسلم ما يقبل منك رأي، لأن هذه القضية ليست بذات رأيين في الدائرة الإسلامية. نعم، في الدائرة الرياضية الفكرية العامة صحيح، هناك من يأخذ بالنبوة وهو المسلم بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك من يتنكر لها، أما وهو مسلم يناقش في مسألة النبوة غير مقبول، نعم. مرة ما يناقش نقاش اعتراض، وإنما يسأل سؤال تعلم، يريد يعرف المزيد من الأدلة على النبوة. جيد، عنده شبهات عالقة بذهنه يريد أجوبة عليها. جيد، هذا من باب المزيد من المعرفة، التعمق لترسيخ العقيدة، لبناء العقيدة على أسس مسلحة بالدليل بالبرهان. جميل. لكن إذا اعترض صار بناءه هو يسجل رأي آخر في التنكر للنبوة وهو مسلم، ما يقبل منه. إذن هذا وأمثال قضايا مسلمات. كذلك بالفقه، أصل وجوب الصلاة ما يقبل الرأي الآخر، أصل وجوب الصوم ما يقبل الرأي الآخر. هنالك أحكام اصطلح عليها فقهيا بضرورات الفقه، قضايا وتسالم عليها بين أهلها بلا نكير أو نقاش أو شك أو إشكال من أحد. إذا تكون تفاصيل، تفاصيل أخرى قد يختلف عليها. جي. بالمقابل النوع الثاني من القضايا، قضايا تقبل الرأي الآخر، يعني هي قضايا خلافية أو فيها مجال للشبهة، أن واحد يقدم رأي مخالف. مثلا مسلم يتوضأ يصل إلى القدمين، ما هو حكم القدمين، المسح أو الغسل؟ مسلم يلتزم بالمسح ويستدل بالآية، آية الوضوء. مسلم آخر يفسر الآية بطريقة أخرى ويستدل ببعض الروايات وإن كانت غير صامدة أمام التحقيق، لكن بالنتيجة هو عنده صامدة أمام التحقيق، فيأخذ بالغسل فيغسل القدمين، فصار واحد يمسح واحد يغسل. مثلا في كمية مسافة القصر، كم هي الكمية؟ كمية مسافة القصر 8 فراشخ أو أكثر، اقتصر البعض على 8، مدرسة إسلامية أخرى زادت الكمية على أكثر من 8 فراشخ مثلا. هذه قضايا تقبل الرأي الآخر. مسلم يصير شهر رمضان يسافر، شخص يؤمن بوجوب الإفطار في السفر كما عليه فقه آل البيت عليهم السلام، وأن الإفطار في السفر بشروطه عزيمة، حكم إلزامي. بينما شخص آخر لا يرى أن الإفطار في السفر ليس بعزيمة، ليس بأمر إلزامي. إذن هناك قضايا هي خلافية، إما أن تكون خلافية بين المسلمين أنفسهم، يعني بين المدارس الإسلامية، وإما أن تكون قضايا خلافية بين أبناء المدرسة الواحدة أحيانا، أبناء الفرقة الواحدة باختلاف رؤى نظريات المجتهدين. هذا يبني على أن الشيء الفلاني طاهر، ذاك يبني على أنه نجس مثلا باختلاف الآراء. هذا طبيعي أن يحصل. إذن النوع الثاني من القضايا هي القضايا الخلافية التي تقبل الرأي الآخر أو لا، غير خلافية لكن فيها مجال للشبهة. إنسان تحصل عنده شبهة، فحينئذ يسأل سؤال متعلم، يذكر الرأي لا بعنوان تبني، لا، لأن إذا تبنى يخلب عقيدته، وإنما يطرح بعنوان الاستفهام. مثلا واحد يعتقد بإمامة علي سلام الله عليه والنص عليه يوم الغدير، لكن هذا أحيانا تعرض لشبهة أنه معقولة ال70,000 الذين حضروا أو أكثر أو أقل يوم الغدير، معقول هؤلاء كلهم يعني اتفقت كلمتهم على التمرد على أمر النبي وعصيان أمر النبي صلى الله عليه وآله، والعدول عن علي إلى غيره، وتنحيته عن مركز الخلافة، تحصل عند شبهة فيحتاج واحد يجاوب على هذه الشبهة، يجاوب يقول له ممكن يحصل هذا المعنى لأن المسألة لها سوابق. فلقد عصي النبي صلى الله عليه وآله في موارد عدة حتى هدد القرآن الكريم العصاة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية الكريمة حذرتهم. هنالك من كان يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله فأدبهم القرآن، قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. في الحديبية مثلا نقل التاريخ أنه حصل تمرد في البداية على أمر النبي صلى الله عليه وآله لما دعاهم إلى الصلح، ثم بعد ذلك لما هددوا بالعذاب استجابوا. في قضية سد الأبواب الشارعة على المسجد، أبواب البيوت الشارعة على المسجد، أبوا أن يغلقوها إلى أن هددوا بعذاب الاستئصال. وهكذا أغلقت الأبواب إلا باب علي وفاطمة عليهم السلام كما نص التاريخ. فإذا توجد سوابق، توجد أجوبة أخرى للشبهة، أنا لست في صدد تفنيد هذه الشبهة لكن في صدد بيان المثال. ففي مسائل تحصل بها شبهة للإنسان المعتقد بالشيء فيسأل سؤال متعلم وليس سؤال متعنت. إذن القضايا أولا قسم منها مسلم، قسم منها مختلف عليه يقبل الرأي الآخر، هذا على مستوى العقائد والأحكام. على مستوى التطبيقات والموضوعات والجزئيات والمفردات الخارجية القضية أوضح بعض. يعني مثلا الكل متفق على أنه العدل حسن، لكن تطبيقيا واحد يرى أن العدل في أن يتعامل بها الطريقة، آخر يرى لا العدل لازم تتعامل بها الطريقة. الكل ينشد المصلحة العامة للأمة، واحد يرى المصلحة العامة للمسلمين بأن يبرم الصفقة الفلانية أو يتعامل مع القوة الفلانية، واحد يرى لا هذا عمالة وخيانة، واحد يرى مثلا أن الفيدرالية في مصلحة الشعوب أو شعبه، واحد لا يرى أن الفيدرالية تقسيم للبلد وتفتيت لقوته وتمكين لأعدائه منه ومزيد من الاحتراب الداخلي وخلق المشاكل وعلاج الفاسد بالأفسد. فهذا رأي، هذا رأي. بالتطبيقات الكل أفرض ينشد المصلحة العامة، لكن هذا يسلك لها طريق وذاك يسلك لها طريق آخر، هذا يراها تتجسد بهذا الشيء، هذا يراها تتجسد بهذا الشيء. أو الكل متفق على خطة معينة لكن هذا يرى أنه الخلل في التوقيت، واحد يراها لا مستعجلة لازم تكون، واحد لا يرى أنه يجب أن تؤجل إلى فترة إلى أن يحصل نوع من الوعي والنضج بحيث الأمة تعرف لمن تختار. أما والأمة غائمة عندها الصورة كيف تختار، لازم الأمة تخضع لعملية تثقيف مركز منتظم حتى تعرف مثلا الدستور الفلاني، فإذا ثقفت به سنة سنتين واستوعبتها بشكل دقيق ذاك الوقت يطرح للاستفتاء. واحد لا على طريقة يعني اخنق ثورك واعطيني حبلي كما يقول المثل، انه بسرعة مشوه هذا الشكل جن. فهذا رأي، هذا رأي. هذه مسائل بطبعها تختلف فيها الآراء. اذا التطرف اين يحصل؟ نريد نوصل الى معرفة سبب التطرف. السبب الأول، السبب الأول للتطرف أن الإنسان المتقرف يخلط المسلمات بالخلافيات، فيرى أنه بالخلافيات إذا عند رأي فهذا الرأي هو الرأي الصارم وهو الأوحد وهو ضرورة من ضرورات الدين. شلون يعني التوحيد ضرورة؟ فمن ناقش بالتوحيد أو تنكر للنبوة فقد خرج من ربقة الإسلام، يرى أن القضية صعدت إلى هذا السطح إلى هذا المستوى. فإذا رأى شيئا في أمر ما وهو يقبل الرأي الآخر، مقصود يعني هذا الشيء ممكن يكون إلى رأي آخر، لكن هو تبنى هذا الشيء برأي معين، يرى أن كل من خالف رأيه فقد أنكر ضرورة من ضرورات الدين. وإذا أنكر ضرورة من ضرورات الدين يعني مثل الذي ينكر الصلاة، ينكر وجوبها، يعني ينكر وجوبها، هذا كافر عند الفقهاء. فمن خالف رأيه في الخطة الفلانية فقد كفر، وإذا كفر استبيح دمه وعرضه وماله ويرتب آثار. فتنشأ من هنا عملية التطرف، سواء التطرف الديني إذا المسألة دينية، أو التطرف السياسي إذا المسألة سياسية، أو التطرف الاقتصادي إذا المسألة اقتصادية. التطرف إذن سبب الأول له هو خلط المسلمات بغيرها. لا لا، المفروض أن أنت إذا تبنيت رأيي، سواء هذا الرأي كان في أحكام وأنت كنت من ذوي الفتوى، أو الرأي كان في مسائل تطبيقية جزئيات خارجية تفاصيل، وهذا الموضوع يقبل الرأي الآخر، يعني يمكن بيكون رأي ثاني، يجب عليك أن تحترم الرأي الآخر. لا يجوز أن تحكم على الآخرين وكأن لك وصاية عليهم أن كل من خالف رأيك فهو خارج من ربقة الإسلام، خارج من عصمة الإسلام، أو أنه خائن، أو أنه كذا. هذه مسائل نسبية، ولهذا الجريمة السياسية في نظر الفقه الإسلامي تعتبر ظرف مخفف في علم القانون، القانون الشرعي توجد ظروف مخففة. من الظروف المخففة كون الجريمة السياسية. ليش؟ هذه تختلف، يعني الجريمة السياسية تختلف عن الجريمة الجنائية المدنية أو العادية. واحد يسرق، هذه جريمة عادية. مرة لا، واحد يرتكب شيء خلاف القانون، لأن القانون يتبنى رؤية سياسية معينة، هو يتبنى رؤية أخرى، فهذا ما سارق ولا قاتل، لكن هذا اختلف معاك بالرأي السياسي. صحيح القانون يجرمه، لكنه هذا ما يقاس بالسارق والقاتل، هذا بالنتيجة جريمته، إنما القانون جرمه لأنه تبنى رأيا يعده القانون محظورا فقط. فهذا ظرف مخفف، يعني الشريعة الإسلامية الفقه الإسلامي يعتبر الجرم السياسي، سياسية الجرم يعتبر ظرف مخفف للمجرم، فتكون إلى رعاية خاصة. حتى الإمام علي سلام الله عليه الذين اختلفوا معه سواء في بيعته، قسم رفضوا بيعة الإمام، قسم يطلعون مثلا إلى الصحراء، جماعة معروفون هؤلاء خرجوا إلى الصحراء، رأوا ضبا قالوا له: تعال أيها الضب نبايعك فإن بيعتك خير من بيعة علي بن أبي طالب. ودخلوا إلى الكوفة وحضروا على طريقة المنافقين، حضروا الصلاة، صلوا جماعة، الإمام بعد الصلاة خطب وكان يفسر الآية الكريمة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وبدأ يعدد أصناف تحشر يوم القيامة، قسم يحشرون وإمامهم السامري، إمامهم العجل، وقسم إمامهم كيت وكيت، وقسم يحشرون وإمامهم الضب. فأخذ بعضهم ينظر في وجه بعض، عجيب هذا، شعل مع علي بن أبي طالب بالموضوع، كيف افتهم؟ أي جهاز مخابرات قوي هذا تسدده به السماء بحيث وصل الخبر بشكل دقيق؟ هو هذا علي عليه السلام، نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان كثير من الأحداث تدري الرسول ما كان عنده جهاز مخابرات متطور، فكثير من الأحداث كانت تنقلها إلى الحقيقة التقارير السماوية، مقصود يعني عن طريق الوحي. الإمام ما يوحى إليه، لكن المؤمن يلهم، لاحظ. وعلي عليه السلام كبقية الأئمة علمهم إما عن طريق الوراثة من الرسول صلى الله عليه وآله، وإما عن طريق النقر في الأسماع والقذف في الأفئدة، يلهمون العلم إلهاما ويسددون بروح القدس كما ورد في الروايات. فالإمام أعلن قال: ولو شئت لصرحت بأسمائهم، إن قوما يحشرون وإمامهم الرب، ولو شئت لصرحت بأسمائهم. وغض النظر عنهم، والحال ارتكبوا شيء غريب في بابه. فالمقصود أن الجرم السياسي في الفقه الإسلامي يعتبر ظرف مخفف، ما يشدد على الجاني على من جرمه القانون أصلا. إذا اعتبر جرما، إذا اعتبر أهل البيت عليهم السلام، ما أعرف أنا في تأريخهم أنهم عاقبوا على رأي سياسي مختلف أبدا. يعني هذه حكومة الإمام علي سلام الله عليه، السنوات هذه على قلتها، لو تقرأ تأريخ حكومة الإمام علي وتأريخ السجون في أيام الإمام علي عليه السلام، أبدا أنا شخصيا من خلال التحري والفحص والتنقيب تاريخ ما وجدت سجين سياسي في أيام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نعم، إذا أخل بالأمن العام، أخل بالنظام العام، خلق مشاكل، اعتدى، ارتكب أعمال تخريب، صحيح يعاقب، يجب أن يؤدب القانون، لأن حفظ النظام العام مصلحة عامة ومقصد من مقاصد الشريعة المقدسة. أما لمجرد أنه اختلف مع الإمام علي عليه السلام أكثر من أنه واحد يقوم للإمام سلام الله عليه فيتناول الإمام بأسلوب غير مهذب، يشتم الإمام عليه السلام ويقول: لله درك من كافر ما أفقهك، والإمام عليه السلام يعفو عنه ويقول: لمن أراد البطش به دعه، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. يعني هؤلاء ما كان الحقيقة يشكلون زعزعة لكيان الإمام سلام الله عليه، والإمام تركهم على حالهم، لأنه الإمام يريد يأسس لنا قيم أخلاقية عليا في التعامل مع الناس، ألا نتطرف وأن نحترم الرأي الآخر. أعود إلى صراط البحث، إذن السبب الأول للتطرف هو أن الإنسان إذا تبنى رأي ديني أو رأي اقتصادي أو رأي اجتماعي في أي شيء، يصير بناء أن يحمل الناس عليه، ومن خالفه فهو خارج من الإسلام. هذا هنا التطرف، يخطئ ما بي إشكال أن واحد عنده رأي، شخص آخر يتبنى رأي ثاني يقول أن هذا الرأي خطأ ويناقشه، جيد، هذه علامة صحية ما بيها إشكال. المشكلة هو أن يرتكب الجرم بحقه، المشكلة هو أن يستبيح دمه لمجرد أنه اختلف معه بالرأي في مسألة قابلة للرأي الآخر. لو مسألة مسلمة، يعني مثلا واحد مسلم يصير بناء ينكر المعاد، نعم هذا ينكر ضرورة من ضرورات الدين، هذا خارج من الملة. لكن مجرد مسلم رأي أنه إذا توضأ يغسل قدمه عند الوضوء، ما ما يجوز لأكفر هذا مسلم. صحيح أنا أمسح استنادا إلى دليل، هذا يغسل استنادا إلى دليل. أفرض أرى دليله خطأ وأنا أخشى به، لكن أمرنا رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أن يحترم بعضنا البعض الآخر، أن نحترم الرأي الآخر، طالما القضية ما تمس المسلمات، ما تمس الضرورات. طيب استنادا إلى هذا المعنى، أفرض مسلم يتبرك مثلا بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، هو لا يطلب البركة من الرسول، البركة فعل، ونحن نعتقد كمسلمين أن الفاعل الأول بالذات في الوجود هو من؟ هو الله، والله فحسب. ما عندنا مسلم مهما كانت تعبيراته، قد أحيانا المسلم يخون التعبير، تصور أنه يطلب البركة من النبي، تصور أنه يدعو النبي، هو في الحقيقة يدعو الله، لكن من باب التسامح في التعبير، التساهل في التعبير، أحيانا يخيل إليك شيء آخر. وإلا أنت لو تجي الجالسة تحاور تقول له تعال، أنت تطلب من الله أو تطلب من محمد صلى الله عليه وآله؟ حتما أنا أطلب من الله، محمد عبد من عبيد الله، كيف أطلب منه وأنا لما أصلي أقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ ما عندنا مسلم، ليش نحمل القضايا فوق طاقتها فوق طبيعتها؟ هذا مسلم أمامي يتشهد الشهادتين، وما يطلب البركة من الرسول أن الرسول هو يفعلها من دون الله، إنما يطلبها من الله، لكن رسول الله واسطة من وسائط فيض الله. أذكر قضية رائعة، وكل قضاياهم رائعة سلام الله عليهم. واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام ومعه شخص آخر، هذا الأول من أصحاب الإمام، الثاني من غير أصحابه، من تيار آخر، وكان قد تحاور. واحد يقول للثاني أنه هذه القضية خطأ، ذاك يقول صحيح. دخل على الإمام، ذاك الشخص سأل الإمام سلام الله عليه، قال له إني أرى أن بعض أصحابك يشركون. قال له كيف يشركون؟ قال يشركون حينما يقولون أن الله تعالى هدانا، أن الله أننا هدينا بالله وبمحمد، والحال أن الهادي هو الله، الهادي هو الله. أو يقول بعضهم مثلا نجونا بفضل الله وبفضل محمد، بتعابيرنا ماشي هذه، فضل الله وفضل الرسول، يعبر التعبير هذا. فهذا متخذها مادة للطعن في أصحاب الإمام. الإمام عليه السلام تبسم، قال بهذا نطق كتاب الله؟ قال في القرآن؟ قال نعم. هذا لاحظوا ثمرة التأمل، لما نقول لما تقرأ تأمل في القرآن تنفتح لك أبواب. قال في القرآن؟ قال بلى. قال إن؟ قال أما قرأت قوله تعالى ولولا فضل الله عليهم، الآية الكريمة غابت عن ذهني نص الآية الكريمة، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، صلوا على محمد وآل محمد. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال للمغني من؟ المغني هو الله عز وجل، لكن الآية الشريفة أضافت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت ورسوله من فضله، لأن الرسول واسط في فيض الله، واسط في فضل الله. التفت هذا الثاني صاحب الإمام، قال فرج الله عنك يا ابن رسول الله، لقد فرجت عني، هذا الرجل كان محرجني وانت علمتني طريق الحجاج كيف احتج عليه. مقصود انه تحميل القضايا اكثر مما تحتمل، هذا تطرف. المفروض ان الانسان المسلم يحترم قناعات الاخرين، يحترم اراء الاخرين. وصلت المسألة الى مستوى حاد بحيث انه لما صارت قضية التحكيم في صفين، جماعة اعترضوا على التحكيم الى درجة بحيث كفروا الامام عليا سلام الله عليه. يعني اذا بلغ التكفير الى الامام علي عليه السلام فما ظنك يعني كيف لا يطال غيره؟ يصلي واحد خلف الامام من المنافقين عبد الله بن الكوى وهو يقرأ خلف الامام، والحال لا قراءة خلف الامام، لا قراءة مع قراءة الامام، مع ذلك كان يقرأ ويقرأ بصوت عالي: ولئن اشركت ليحبطن عملك. لاحظ الجسارة الى هذا المستوى. ليش؟ قالوا علي بن ابي طالب حكم الرجال في كتاب الله. طيب شلون حكم الرجال في كتاب الله؟ يقول لانه هو الذي عين الحكمين، والحكمان خلعاه من الخلافة واختار معاوية، فهو حكم الرجال في كتاب الله. ما ادري، عجيب يعني، على اي كلمة من هذه الكلمات ترد؟ يعني اي كلمة من هالكلمات هي صحيحة؟ اولا الامام هو ما اختار التحكيم، التحكيم فرض على الامام فرضا. الامام عليه السلام خدع اصحابه بمسألة التحكيم. الامام علي بعد القتال الطويل مع اهل الشام حتى كاد ان يفتح دمشق، معاوية التفت الى ابن العاص قال: انت موعدني انهم خبئ لي خبيئة اذا وقعت يوما ما في حرج، انت مخبئ لي خبيئة، وين هذه الخبيئة؟ قال: علي بخمسمائة رمح احضرت، علي بخمسمائة مصحف قرآن الكريم احضرت، رفعت، قال: ارفعوا المصاحف على الرماح، رمحت، رفعت، وضعت بين الصفين، ونادى المنادي: تعالوا إلى كتاب الله، نتحاكم إلى القرآن الكريم لحل المشكلة. الحرب طالت، حرب صفين، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والأيامى واليتامى، تعالوا خل نتحاكم إلى القرآن الكريم، نرى حكم القرآن فينا ما هو. لما سمع الناس أصحاب الإمام عليه السلام، أصحابه لا تتصور أصحابه يعني شيعته بالمعنى الخاص، هذا غلط شائع في أذهان الناس، أصحابه بناهم تلامذته، لا لا، الإمام علي كان يعامل على أنه خليفة رابع في الأعم الأغلب. يعني الذين يفهمون التشيع آنذاك بمعنى افهم الإمام علي إمام منصوص عليه، منصوب من الله، مفترض الطاعة، معصوم، من بعده أحد عشر إماما معصوما، هذا المعنى كان قليل موجود. هذه الثقافة صحيح بلغ بها رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن تدرون جرت أحداث بعد رحيل النبي معروفة، وأصبح المسار والإعلام في وادي آخر، واضح هذا. الكوفة فرقها عن غيرها من البلدان الأخرى أن أغلب البلدان الأخرى كانت تنصب العداوة للإمام علي وتشتم الإمام علي، الكوفة لا، كانت تحب الإمام علي سلام الله عليه. ما أقول كلها أيضا، الكوفة بيها خط أموي وبيها خوارج وبيها زبيريون وبيها يهود وبيها نصارى، الكوفة عبارة عن تلوين طائفي وسياسي متعدد جدا. لكن إذا انسبت المحبين للإمام علي عليه السلام في الكوفة أكثر من بقية البلدان، فالمقصود بالتشيع بالكوفة أن التشيع غالب عليها، التشيع بالمفهوم العام، يعني مودة الإمام في مقابل من ماذا؟ يعادي الإمام. وبالتالي فالمقصود من التشيع بالمعنى العام يعني مودة أهل الجمهور من المدارس الإسلامية الأخرى، أما التشيع بالمعنى الخاص هذا كان قليل، هذا اللي كان يمثل حجر وأمثال حجر ومالك الأشتر وعمار وسلمان والمقداد وأبو ذر والمرقال وابن حنيف وأمثال هؤلاء، وهم أيضا كثر. لكن إذا قست هؤلاء يعني الشيعة الإمامية الاثني عشرية بالمعنى الخاص انسبتهم إلى مجموع سكان الكوفة يطلعون أقلية، ولهذا الإمام علي عليه السلام كثير من القضايا على مذهب الجمهور ما قدر يغيرها الإمام، طلب منهم أن يغيروها ما استجابوا وتمسكوا بسيرة من سبقه، والإمام احترم الرأي الآخر. زين، فهذا الحقيقة نوع من الفهم الخاطئ، وهذا وظفوه أعداء مدرسة أهل البيت بشكل سلبي ضد هذه المدرسة. كيف وظفوه؟ قالوا أنه هؤلاء الإمامية الاثنى عشرية ناس لا ذمام لهم لا عهد لهم، هؤلاء هم الذين نعم خانوا عليا وخانوا حسينا عليه السلام وقتلوه ثم بكوا عليه، وهذه كذبة صلعاء، كذبة صلعاء. اشتركوا في قتل الحسين الشيعة بالمعنى الخاص؟ معاذ الله. مرحوم السيد الأمين أعلى الله مقامه في كتابه أعيان الشيعة يرد على الكاتب المصري علي جلال أثار هذه الشبهة، هي قديمة، فكان السيد رحمه الله يتحداك أن تأتي باسم واحد من الشيعة بالمعنى الخاص أنه اشترك في حرب الحسين سلام الله عليه. أبدا. من هو؟ شمر بن الجوشن كان من الشيعة، خولة سنان بن أنس، من شبث بن ربعي، حجار بن أبجر، من يعني؟ قال علمني على واحد اسم واحد منهم، أسماءهم معروفة، كميل معروف، أفرض هاشم المرقال معروف، فلان معروف، فلان من؟ اذكرنا واحد، الجيش 30,000، اذكرنا واحد من الشيعة بالمعنى الخاص حضر حرب الحسين، احنا نكون معتبين لك، مسؤولين أمامك، أما ما يوجد. نعم، الناس بشكل عام يعني أبناء المدارس الأخرى، ما أريد أصرح أكثر من هذا، اللي عبرت عن التشيع المعنى العام يعني المودة، كثير الآن من المدارس الأخرى يقول لك أنا أحب الإمام علي أحترمه، بس الإمام علي حال غيره من الصحابة الكرام. جن، فالإمام علي كان يعامل على أن خليفة رابع، هذا في الأعم الأغلب. من هنا الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي خالد الكابلي: يا أبا خالد، إن جدي عليا قاتل عندكم بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. 40 رجلا يعرفون حق معرفته. قال: وما حق معرفته؟ قال: أنه إمام مفترض الطاعة من الله. هذا ما كان واضح، يعاملوك كخليفة رابع مثل ما غيره وصف الخلافة بطريقة معينة، كذلك أنهم اختاروه بعد العهود 3 المعروفة من هذا الباب ليس إلا. ومن هنا كان يعصون الإمام، يناقشون الإمام، يعترضون على الإمام. هؤلاء لو كانوا 12 كما يدعي البعض لما قالوا للإمام: تعال حاكم القوم إلى كتاب الله، وإلا قتلناك بسيوفنا هذه كما قتلنا فلانا. الشكل صار التهدي. أصدق عبارة أطلقها الحسين سلام الله عليه على ذاك المجتمع المتقلب الذي يدعي المودة بالظاهر، لكن إذا وصلت إلى مصالحهم الدنيوية لا. قال الديانون: أصدق كلمة قالها الحسين حين خاطبهم، قال لهم: يا شيعة آل أبي سفيان، ليسوا شيعة آل البيت. طيب الإمام علي ليش رضخ للتحكيم؟ يعني خايف؟ لا، الإمام ما خايف على نفسه. الإمام كان أراد أن يكسر فتنة أكبر ويدفع فساد أعظم، لأنه الإمام لو كان يصر على استمرار المعركة مع اختلاف أصحابه لكان يقتتلون فيما بينهم جن. تتحول المعركة يعني ينجح معاوية في نقل الصراع المسلح من كونه بين جيش الإمام وبين أصحاب معاوية إلى كون الصراع بين من؟ نعم، بين أصحاب الإمام أنفسهم، وتقع المجزرة الكبرى. وهذا قطعا راح يطبل إلى ويزمر العدو المشترك، لا فقط معاوية، لا، هنالك قوى كبرى كانت تتربص، هنالك قيصر كان يتربص ببلاد المسلمين وغير قيصر. فالإمام شاف أنه هذا كسر ظهر للمجتمع الإسلامي. صحيح هو الإمام راح يتحمل معاناة، لكنه إذا الإمام عليه السلام ما يستجيب للتحكيم راح يحصل هذا، وراح هو يقتل عليه السلام قتلة باردة في أجواء فتنة، وراح يضيع دمه ويعبرون عنه أنه لم يدفع الفتنة بل راح ضحية للفتنة، يضيع دم الإمام سلام الله عليه. هذا هو تفسير الموضوع، وهذا هو السبب أيضا الذي وراء صلح الإمام الحسن سلام الله عليه، الذي كثير من الناس يسألون ليش الإمام الحسن عليه السلام وافق على توقيع الهدنة مع معاوية؟ الحسن سيد شباب أهل الجنة، معاوية شيخ الإرهابيين، واضح؟ ومع ذلك الإمام عليه السلام اضطر. يعني أحيانا أنت تدفعك ظروف من أجل حفظ مبادئك وقيمك إلى أن توقع هدنة مع طرف آخر، هذا لا يعني أنت راح تتحالف مع الإرهابي، لا، بس هذا فرد واقع الله ابتلاك به، شو تسوي يعني؟ تحقن دماء المسلمين، شو تسوي؟ ورسول الله ما وقع صلح الحديبية؟ وقع صلح الحديبية، واضح؟ والقرآن سماه فتح، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والحال هو صلح مو قتال مسلح. الإمام علي ما وافق على صلح التحكيم، الإمام الحسن ما وافق على الصلح مع معاوية، حتى دخل عليه بعض البسطاء وهم يقولون السلام عليك يا مذل المؤمنين. نعم، الإمام عليه السلام قال ما أنا بمذلهم، لولا ما صنعت فكانت الكارثة عليكم أعظم، أنا أريد أحفظ دماءكم، أريد أحقن دماءكم، هذا هو السبب. ليس دائما أنت تستطيع مهما كان سقف مطالبك مشروع أن تحصل سقف مطالبك، خليك عقلاني وخليك واقعي وخليك منطقي، والسياسة فن الممكن، أنت تسعى لتحصيل ما أمكن. دع عنك الشعارات والمزايدات والمثاليات، شوف واقعك الشطة اللي بتحرك ضمن الواقع، لا تجازف بأرواح الناس، لا تحمل الواقع أكثر مما يحتمل وتدفع ضريبة كبرى. هذا هو منطق أهل البيت سلام الله عليهم. فصحيح الحقانية شيء، أنا ما أتكلم على استحقاق، على مستوى الاستحقاق الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما وقعدا، ما اختلفنا، لكن هو سيد شباب أهل الجنة لما شاف الظرف استثنائي. ما دخل الإمام بمشروع نعم مباشر في المطالبة، وإنما دخل بشكل غير مباشر، قال للمعاوية تعال أنت تريد إمرأة وتدعي أنك تعدل في الرعية، اتفضل. فقط سلم سلطة تنفيذية، ترى ما سلم سلطة تشريعية، حتى القضاء نص في المعاهدة معاهدة الصلح على أن لا يقضي ولا يعين قاضيا، سلب السلطة القضائية، السلطة التشريعية أيضا ليست بيده، مجرد أدوات تنفيذية، وقيد بشروط العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ منه تعهدات على حقن الدماء وعدم التعرض للأعراض والأموال وحفظ الأمن العام للمسلمين وإلى آخره، شروط ذكر معينة، رفع الحرمان، توزيع العطاء بشكل عادل، عدم التفرقة فيما بين الرعية، أخذ عليه شروط. وبعد ذلك الأمة انتبهت أن ما صنعه الحسن عليه السلام كما قال الإمام الباقر عليه السلام أن ما صنعه الحسن كان خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غروبت. بتعبير الباقر. استطاع الإمام الحسن كشف المعاوية حينما قيده. أولا أثبت حسن نية أهل البيت وجهدهم بالسلطة وأنهم حريصون على مصلحة الإسلام والمسلمين وليسوا حريصين على مصلحة شخصية أو على منصب. أثبت هذا المعنى وكشف الطرف الآخر. قال للمسلمين تعالوا هذا الذي يدعي أنه وأنه اتفضلوا. استلم الأمر وقيدنا بمعاهدة ولكنه لم يعمل بشيء منها نقضها أصلا علنا. صعد منبر النخيل وقال ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. جن والله لقد أعطيت الحسن بن علي عهود ومواثيق وكلها تحت قدمي هاتين. هذا أبو الفرج الأصبعاني الذي هو أموي النزعة جن وأصبهاني المنشأ. وأصبهان كانت منطقة تمعن في شتم الإمام علي سلام الله عليه في ذلك الوقت وكانت تغالي بمعاوية. أبو الفرج أموي النزعة أصبهاني المنشأ ومع ذلك هو يعترف هو يروي هذا المعنى يقول أعطيتكم عهود كلها تحت قدمي هاتين. فلما سمع الحسن البصري وعدد من أعلام الأمة قالوا والله إن هذا لهو التهتك إن هذا لهو التهتك أعود. فإذا الإمام علي سلام الله عليه إنما وافق على التحكيم لأنه اضطر رعاية لمصلحة إسلامية عليا. حينئذ الإمام اقترح عليهم أن يكون الحكم مثلا ابن عباس أن يكون مالك الأشتر. مالك الأشتر عندهم عليه حساسية شديدة نعم لغلظته على أعداء الله لشدته. الإمام علي يوصف يقول كان لي مالك كما كنت لرسول الله. كيف الإمام علي كان السيف الضارب بيد النبي صلى الله عليه وآله وكان الكثير يضايق من الإمام علي ما يحبه ما يطيقون الإمام. والإمام كان يقول دعوا لي الأخيشن في ذات الله خلوا لي دعوا لي الأخيشن في ذات الله. كان الإمام علي عليه السلام كالسيف الماضي كالسكة المحماة يمضي قدما في تنفيذ أمر النبي غير مبال. مالك كذلك حسنا خبير عسكري وسياسي وإداري ومطيع وأمين وصادق ومخلص. فقال كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. زين الإمام اقترح أن يكون الحكم مثلا مالكا أن يكون ابن عباس لا أقل. ابن عباس كان يعمل توازنات بين بعض الخطوط يحاول يحفظ الموازنة كانت سياسته الشكل هو الرجل. على العموم رفضوا أصروا على أن يكون الحكم هو أبا موسى الأشعري. من طرف معاوية كان الحكم عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رجل داهية أبو موسى رجل ساذج ذاك رجل يعني قوي الشكيمة هذا رجل ضعيف الشخصية يعني هكذا يصفه التاريخ. اجتمعوا وتفقوا على أنه يصعد أولا أبو موسى ويخلع الإمام علي عليه السلام ثم يصعد ابن العاص ويخلع معاوية ويتركون الأمر شورى للمسلمين. هكذا صار الترتيب فيما بينهم. وإذا بيصعد أبو موسى يخلع الإمام علي يصعد من بعد ابن العاص يثبت معاوية فدعا. صارت الصيحة في عسكر الإمام اجوا يحملون الإمام علي المسؤولية تعال انت جماعة خلعوك ايش عندك باقي بعد. الإمام علي عليه السلام قال أنا التحكيم ليس خياري الحكيم التحكيم أمر فرض علي. ثم إننا بعثنا القوم بعثنا الرجلين ليحكما بالكتاب على الهوى فحكما بالهوى على الكتاب عكس المسألة. فهذا التحكيم غير شرعي نتيجة غير شرعية رفض الإمام قبولها. قالوا عجيب إذا هالشكل فإذا أشركت أنت أشركت الرجال في كتاب الله. فاتهموا الإمام طلعوا الخوارج 12,000 12,000 من الجيش، وهؤلاء كثير منهم كان يعبر عنهم الرسول أصحاب الجباه الشوت من كثرة العبادة والسجود، يعني بالحج في طليعة قوافل الحجاج، بالجهاد في طليعة المجاهدين، صلاة الجماعة بالصفوف الأولى. مصيبة 12,000 يصيحون عليك أنت كفرت، هذا أمام عامة الناس، جمهور الناس اللي ما تعرف أنك إمام منصوص مفترض طاعة، ما يعرف إلا القليل، عارف حقيقة أمر مرارة مرت بالإمام علي هي قضية الخوارج، لأنه غير الخوارج يعني صراع مثلا أو قتال مع معاوية واضح، الرجل هويته سافرة واضحة، أما هؤلاء باسم الدين يضربون الدين. فمن هنا الإمام علي عليه السلام هو خطب بهم، الحسن عليه السلام خطب بهم، ابن عباس خطب بهم، رجعوا منهم 8,000 لكن بقى منهم 4,000 أصروا على العناد، أصروا على المناجزة، قالوا خلص نناجزك السلاح، السلاح بيننا وبينك، وطاردهم جيش الإمام إلى النهروان حتى أطفأ نائرتهم، ولم يسلم منهم إلا 9، وبعددهم قتل من أصحاب الإمام سلام الله عليه، وانتهت القضية عسكريا، لكن أمنيا وسياسيا ما انتهت، بقت آثارها تغلب الكوفة، إلى أن طلع عبد الرحمن بن ملجم ونفذ جريمته الكبرى. وكان عبد الرحمن يعتبر العملية التي قام بها يعتبرها عملية استشهادية، نعم، عبد الرحمن قتل الإمام علي عليه السلام وهو يرى أنه قام بعمل جهادي، هكذا كان يصور لنفسه ويصور له الشيطان هو وبقية الخوارج. ولهذا مدح أحد رجال الصحيح كتاب الصحيح، الصحيح المعروف ما أذكر اسمه، مع الأسف يمدح قاتل الإمام علي ويعتمد في الصحيح، ما أدري هذا أي صحيح، يعني بأي وجه يلقى الله صاحب الصحيح، أنا ما أدري، عمران بن حطام من رجال الصحيح، هذا الرجل يقول لابن ملجم: يا ضربة من تقيا ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر رضوانا. قصيدة عنده رد أبو الطيب رحمه الله وغيره، يقول: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر نيرانا، إني لأحسبه ما كان من بشر، كلا ولكنه قد كان شيطانا. زين، فالخوارج نفذوا جريمتهم وهم يزعمون أنهم إنما يرتكبون ماذا؟ وظيفة شرعية، أنه يؤدون وظيفة شرعية، هذه هي المعضلة. فمن هنا هي مشكلة الحقيقة التطرف والتكفير واستباحة الدم الآخر بكل بساطة. هذه المسألة مسألة عريقة، ما أريد أنا أرجع إلى أصول أقدم، إذا ترجع إلى أصول أقدم الكارثة أعظم في الحقيقة، يعني الحقيقة أول ضحية للإرهاب، أول ضحية بكل صراحة ووضوح هو الصحابي الجليل مالك بن نوير اليربوع التميمي رحمه الله. مالك لم يكن من المرتدين، باعتراف الخلافة الرسمية قالت إن مالكا قتل رجلا مسلما وزنى بزوجته في نفس الليلة، جنى بزوجته دخل بها عروسا، والحال لما دخلوا المنطقة سمعوا المؤذن يتشهد الشهادتين، ومالك من خيار أصحاب رسول الله، فقام الرجل قال: والله لأرمينه بأحجاره، هذا لازم أرجمه. يجاوب صاحب الثاني يقول له: إنه سيف من سيوف الله، ولا أشيم سيفا سله الله على أعدائه. وصارت فاقصة هذه. وليش الإرهاب نما؟ نما لأن ما حد وقفوا بوجهه، يعني حينما يجي قلم المؤرخ أو قلم الإعلامي أو قلم الصحفي أو قلم الراوي لمن يرتكب جريمة، بدل ما يدينه يشجع أو يشيد به ويبرر عمله ويعتبر سيفا من سيوف الله، شلون ما راح يتربى الإرهابيون على مدى التاريخ؟ فهي المسألة من أول يوم لاك فطين كما يقول المثل، لاك فطين من أول يوم. هذه المأساة في الواقع. وأحداث أخرى ما أريد يعني أستعرضها أكثر من هذا. على العموم، فهؤلاء الذين تطرفوا في آرائهم ومواقفهم واستباحوا الدم الحرام بغير حق، بلغ بهم الأمر أنهم يكفرون عليا صلوات الله عليه ويقتلون عليا عليه السلام بتلك الطريقة، ويحصل من يبارك لهم. هذه المأساة. من هنا بعض المفسرين أول الآية الكريمة، آية البحث: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية أولها بالخوارج من باب التأويل، هذا ما يسمى تفسير، يسمى تأويل، تطبيق على الموارد، لأن الخوارج كانوا كذلك في الواقع. عبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني ما ينفذ إلى قلوبهم، فقط هالشكل سطحي ليس إلا على طريقة كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يعني كانوا هؤلاء عتاة، قشاة، طغاة، إلى درجة أنه رأوا عبدا صالحا من عباد الله اسمه عبد الله ابن جندب رحمه الله، هذا كان هو وزوجته، زوجته حامل عند نهر الفرات، ظفروا به بالطريق، قبضوا عليها الشكل، هم صاروا فترة قطاع طرق، فأي واحد يستعرضهم كان هم ينصبون نقاط معينة، مثلا تفتيش يسميها سيطرات، أي واحد يمر تعال ما رأيك في علي بن أبي طالب، فإذا أثنى عليه القول ذبحوه، وإذا لا تركوه. فظفروا بعبد الله ابن جندب رحمه الله، هو وزوجته حامل، قاله ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال هو خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، شعدكم انتوا يا علي بن أبي طالب في ذلك شك؟ قال عجيب، وأنت على ضلالك القديم، اذبحوه. طرحوه وذبحوه على شاطئ الفرات، ثم جاءوا إلى زوجته وهي ترتعب حامل مسكينة، قالوا له وأنت تبرئين من علي أم؟ قالت لا والله لا أبرأ لو قطعت أربا أربا. فأولا بقروا بطنها واستخرجوا جنينها، ثم أضجعوها على شاطئ النهر وذبحوها أيضا. هو هذا تاريخك، لما يجي في التاريخ من يمجد هؤلاء ويدافع عنهم ويعتبرهم من الرجال الصحيح، يعني شلونها هي الشرعنة، شرعنة الإرهاب شلونها؟ أليست هذه شرعنة؟ إعطاء شرعية؟ زين. على العموم الوقت ضاق للأسف الشديد، كان بودي أن أفيض وما بقى عندنا إلا الليلة القادمة، والليلة القادمة مخصصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا أحاول أن أعرج على الختام قدر الإمكان، لكن تذكير بالعناوين. إذن أول سبب للإرهاب هو خلط المسلمات بغيرها، وفرض الرأي على الآخر في مسائل تقبل الخلاف، وفرض الوصايا على الآخرين واستباحة دماؤهم بغير حق، واحد. اثنين، الغرور. بعض الناس يأخذ الغرور فيتصور أنه هو لا غير، وهذا داء وبيل، ولهذا ورد أنه لا يدخل الجنة من كان فيه نعم شيء من الكبر، لأن الكبر يعني الاستخفاف بآيات الله، بحرمات الله، بعباد الله، بالمقدسات. العامل الثالث هو تجزئة الدين، قسم يجزئ الدين للأسف الشديد، هذا سبب من أسباب التطرف، يأخذ بجانب من الدين ويهمل الجانب الآخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فيقول لك أنه الدين فقط هو أن تكون بهالشكل، وينسى أنه الدين طلب من الشخصية الإسلامية أن تكون متوازنة. يعني أنت مثلا انظر إلى سيرة الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم. عندنا الإمامية نعتقد أن الإيمان بالأئمة عليهم السلام إيمان مجموعي وليس أفرادي. يعني شلون؟ يعني ما يجوز واحد يؤمن بستة ويترك ستة. الذي يؤمن بستة ويترك ستة كأنه لا يؤمن بشيء. الإيمان بستة دون ستة يساوي صفر. هكذا ليش؟ لأنه أهل البيت عليهم السلام، هذه الأسرة المقدسة، هذه العترة الطاهرة تشكل خطا واحدا، تشكل منهجا واحدا لا يمكن تجزئته، لازم تأخذ بكله. فكل سيرهم سلام الله عليهم هي حجة لنا. ما يجوز أجي أبعض أقول أنا فقط أخذ بموقف الإمام الفلاني دائما على طول الخط، آخر يقول لا أنا أخذ، لا لازم تأخذ بمواقفهم كلهم حسب المتغيرات. يعني شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، هو نفسه الذي هو سيد أباة الضيم وأبو الشهداء عليه السلام وأبو الأحرار، مع ذلك في أيام الإمام الحسن عليه السلام الإمام الحسين كما وقع الحسن على الهدنة، الإمام الحسين وافق أيضا على الهدنة التي وقعها الإمام الحسن عليه السلام واستمر عليها، لا فقط في حياة الحسن حتى تقول هذا من باب الاحترام فقط، لا لا لا، حتى أيام إمامة الحسين. إيش وقت صارت الواقعة؟ واقعة الصلح عام 41 هجرية، الإمام الحسن استشهد عام 50. الإمام الحسين عليه السلام تحرك في أواخر التسعة في أواخر الستين، شايف؟ تحرك سلام الله عليه واستشهد في مطلع 61 في يوم عاشوراء. في أواخر 60 تحرك الحسين سلام الله عليه بعد أن هلك معاوية وتولى الأمر يزيد بن معاوية. فالإمام الحسين كان منهج هدنة 10 سنين في أيام الحسن وعشر سنين في أيام إمامته هو عليه السلام، إلى أن تهيأت الظروف انطلق الحسين سلام الله عليه حينما رأى بأن الفرصة معاتية. لهذا أنا أنبه على شيء مهم، على شيئين مهمين. الأول أنه حينما نتأسى بأهل البيت يجب أن نتأسى بهم جميعا وجميع سيرهم قدوة لنا. تفت جيد موقف الإمام موسى بن جعفر في السجن، هذا موقف، موقف الحسين موقف، موقف الحسن موقف. الأئمة أدوارهم وإن تنوعت لكن تجمعها المصلحة الإسلامية العليا. اثنين، شيء ثاني الذي أنبه عليه أنه هو الإمام الحسين عليه السلام يجب أن ندرسه بكل تأريخه، ما ندرسه فقط يوم واحد يوم عاشوراء سنة 61، ندرسه بكامل شخصيته صلوات الله وسلامه عليه، كامل شخصيته، مختلف أدوار حياته عليه السلام هي قدوة لنا وأسوة لنا. صحيح تكللت كل تلك المسيرة المباركة بما جرى يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء، لأن وقعة عاشوراء استطاعت أن تضع الأمة على السكة الصحيحة. هذه هي المسألة الأساسية. الأمة كانت ضايعة، تستسلم، تواجه، ضيعة كانت، حالة من الضيعة. الحسين أحس أنه إذا يبقى الوضع هالشكل تضل الأمة وتضيع. ثانيا يعني الإمام الحسين أحس أنه مهما كانت التضحيات إذا غيره يضحي ما راح يوقظ الأمة مثل ما هو يضحي بنفسه المباركة بمهجته الزكية. نعم، هذه كلمة سيدنا وأستاذنا المرجع السيد الشهيد الصدر الأول أعلى الله مقامه الشريف عند كلمة رائعة يقول أن الحسين وجد أنه لو استشهدت الآلاف غيره ما كانت تساوي شهادته عليه السلام، لازم هو يتقدم غيره ما يعوض عنه. هذا هنا هنا قد يقول قائل أن أحيانا القادة يقودون المسيرة، الأمة هي تقدم شهداء 100، 200، 1000، 2000 وتنحل المشكلة. لا، الحسين هنا العظمة، رأى بأن وظيفته الشرعية أن يستشهد هو وأهل بيته صلوات الله عليهم، وأن غيره لا يعوض عنه، لا يغني عنه، لأن أي دم آخر سوف لا يفجر الموقف كدم حسين وآل حسين. وهكذا يرجعون إلى المدينة، يدخل واحد على الإمام السجاد كأنه متشمت، يقول له إيه يا علي بن الحسين، وأخيرا من غلب؟ سؤال شامت. الإمام أجاب بكل وضوح، قال له إذا حضر وقت الأذان وسمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، تعرف من الغالب. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. يعني يريد أن يقول له عليه السلام أنه لولا تضحيات أبي الحسين كان تنمحي هذه الشهادة الثانية، الإسلام كان يمحى على أيدي هؤلاء القوم، ولكن تضحيات أبي عبد الله عليه السلام ومن معه وسبي زينب وأخوات زينب حتى رجعوا إلى المدينة. يوجد سؤال أنه قبل رجوعهم إلى المدينة الخبر وصل إلى المدينة؟ نعم وصل الخبر، لأن فاصل طويل بين واقعة عاشوراء وبين رجوعهم قرابة شهرين، حادثة يوم 10 محرم، وصلوا إلى المدينة، يعني دخلوا المدينة، هم طلعوا من كربلاء بعد 40 تقريبا يوم 23-24 صفر، الطريق يأخذ قرابة 20 يوم، فإذا نفرض دخلوا المدينة 10 ربيع الأول، قرابة شهرين، خلال الشهرين ما يبقى الخبر مدفون في الكوفة، حتما يوصل المدينة، انتشر في الآفاق، لا سيما خبر كخبر مقتل الحسين سلام الله عليه وصل. ثانيا أم سلمة رضوان الله عليها، المرأة الصالحة المعروف زوجة النبي صلى الله عليه وآله، الرسول أودع عندها شيئا من تربة كربلاء، وهذا يروي العام والخاص، جميع المسلمين يرونه، وقال إذا رأيت هذه القارورة فارت دما فاعلمي أن حسينا قد قتل، وقد اتفقوا على أن هذه القارورة التراب الذي فيها فار دما يوم عاشوراء. فصاحت أم سلمة وولده وحسين يوم العاشر، هذا العلامة الثانية. الثالث، توجد رواية أن رأس الحسين عليه السلام أرسل من الشام في اليوم الثاني من صفر، ما وصلوا يوم أول، صنع معه يزيد ما صنع، باليوم الثاني أرسله على البريد السريع إلى المدينة ومصر وأعيد، وبعد ذلك سلم للإمام السجاد سلام الله عليه، على رواية أخرى موجود هذا المعنى، وأن الرأس الذي في مصر هو عبارة عن مقام رأس الحسين على النظرية، وقيل أن الرأس الذي في مصر هو رأس الحسين ابن زيد الشهيد ابن علي بن الحسين، يوجد كلام تفصيل في هذا الموضوع. فأخذه والي المدينة للرأس الشريف ورماه بجهة قبر النبي وقال خذه يوم بيوم بدر، لاحظ، فظهر الخبر واصل للمدينة، بس ايش اراد الامام السجاد من بشر ابن حذلم؟ اراد من بشر ان ينعى الحسين عليه السلام لاهل المدينة ويخبر بقدوم سبايا آل البيت، فاقبل ورفع عقيرته بالبيتين المعروفين، ورحم الله من شطر هذين البيتين. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قضت الحمية واستبيح الجار، وظلمت الدنيا وطاح منارها، قتل الحسين فمدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج عار لخيل بن الضلال مغار وبقي على حر الصعيد ثلاثة والرأس منه على القنايات يدار يا أهل المدينة حسينكم راح يا أهل المدينة حسينكم رايح وتناهبوا بسيوف ورماح وصيوان عزكم والفخر طايح وعلى رواية أن والي المدينة أمر بعد قتل الحسين عليه السلام بهدم دار الحسين. الله أكبر. رجعت زينب من مصائب إلى مصيبة أخرى لترى الدار مهدومة متحولة إلى أنقاض. منازل كانت نيرات بأهلها فأمشت عليها غبرة وقتام ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام سلام أصيب فلا ليل المسرات نير ولا قمر في ليلهن تمام يا مفقود هم بك الزمان يعود اشوف الهنا وانزع ثياب السود هم ترجع لي علينا وترد ردود قضى وديارها ان الدهر طره أم بكم يعودني زماني وشيل الراس بكم يا أخواني وردها بت ورفعت مجاني وشوف حسين والعباس الأزهر هيهات الملاقى بعد هيهات يعود الغايب وما يرجع المات قضى وظليت بس اجذب الحسرات يا النفراك مطر القلب طر يا أن أيست وانقطع ظني وصار البجا والنوح فني راح حسين والعباس مني وجاسم راح مني وعلي الأكبر وهكذا عائلة الحسين كل منها لها شأن في البكاء والنياح والجزع تارة زينب وأخوات زينب وأخرى الرباب زوجة الحسين وأم الرضيع وأم سكينة تلتفت إلى ابنتها سكينة تقول لها بني أين عني وعنك أبو عبد الله وإذا بسكينة تصيح أيوا يطمى أيوا أبتا وحسينا أبوي شلون خليت وحش البيت لزواج الله أكبر لوعى أبوي شلون خليت وحش البيت لزواج هاي الدار وأهل الدار ما هم ويشلي بالدار وين الذرى وذاك العزو الوفاد والزوار وين اليامر وينها والمهضوم يتعنى بعد هذا الفصل وأسألك الدعاء. الحسين عليه السلام عميد قوم وعند دار ضيافة، وكان يقصد عليه السلام لقضاء الحاجات، رجل أعرابي كانت له عائدة سنوية عند الحسين، يمر يأخذ مساعدة من الحسين سلام الله عليه سنويا على العادة، مر سنة 61 هجرية ما يدري بالفاجعة، اجى أقبل إلى دار الحسين عليه السلام، فلما رأى الوضع ارتاب، الوضع غير طبيعي، خرجت له مولاتنا زينب عليها السلام، قالت: ما تريد أخ العرب؟ قال: سيدتي أنا لي عائدة عند أبي عبد الله، أين الحسين؟ فانكسرت بأبي وأمي، قالت: هو غائب، أين العباس؟ قالها الحسين: رجل عميد قوم ما يطلع يخلي بيت خالي، لابد يعين واحد مكان أبو فاضل وين؟ قالت: غائب. تدري هذا كل سؤال يجرح القلب، ها؟ أين علي الأكبر؟ غائب. فلان غائب. طيب افتهمت كلهم غياب، الغائب يرجع بعد يوم، يرجعون لا جمعة. قالت: لا، شهر سنة. أحس الرجل، زينب اختنقت بعبرتها، قال: أخبريني بما صنع الدهر بسادتي. ما جور ما جور يتنشد على حسين، ما جور يتنشد على حسين، يا نعتبك يتنشد على البين، أخوي القصد بكربلا رهين، عيوني تصدع للمجبلين، يخطر ببالي وياهم حسين، كلمان كلمان لها غايب سنة اثنين، وانا غايب ما يرد بالحين، هل تعودون يا كرام علينا ام قضى ذو الجلال الا تعودوا؟ كيف مرت تلك الليلات، كيف مرت تلك الليلات بيضا ثم عادت أيامنا وهي شود. اللهم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجبا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، خصوصا من أوصانا بالدعاء. اللهم اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، يسر أمورهم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين، واجعلنا من رفقائهم في الجنة، وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم عجل لوليك صاحب الأمر فرجه، وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين الكرام والمستمعين الأعزاء الإخوة الأفاضل الجميع من أوصانا بالدعاء، تقبل اللهم من الجميع بأحسن القبول، واجعل خواتم أمورنا خيرا. اللهم أعد هذه الليالي الكريمة على جميع المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية، إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وجميع من مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.